بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم. فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. نعم. وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. نعم. وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: وأؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يعتمد على الخبر، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أو يطلع عليه من يشاء من رسله. وقد أطلع الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يكون بعد الموت، وأخبر بذلك أمته ليستعدوا لهذا الذي يكون بعد الموت. فيؤمن وتؤمن الأمة ويؤمن كل مسلم بعذاب القبر ونعيمه، لأن القبر إما دار نعيم لأهل الإيمان، وإما دار عذاب لأهل الكفر والنفاق. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة، أن القبر، أن الميت يعذب في قبره إن كان من أهل الكفر والنفاق، وينعم في قبره إن كان من أهل الإيمان، بأنه إذا وضع في قبره وتولى عنه المشيعون، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان منكر ونكير. هذا اسمهما، واحد اسمه منكر وواحد اسمه نكير. فيجلسانه، تعاد روحه في جسده ويجلسانه، يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة. فالمؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش على الإيمان فيبعث عليه ويوفق له إذا سئل، فيقال له: صدقت. فيفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، وينظر إلى منزله في الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره، ويبقى في نعيم إلى أن يبعثه الله وهو في نعيم، يعيش في نعيم وراحة وسرور ويطلب ربه أن يقيم الساعة حتى يرجع إلى أهله وماله. وأما المنافق الذي يظهر الإيمان في الدنيا ولا يؤمن في قلبه ولا يصدق في قلبه، وإنما يعيش على النفاق والريب والشك، المنافق لا يؤمن. وكذلك الشاك الذي يقول والله ما أدري، يمكن يصير يمكن ما يصير، يشك في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيتحير ويقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني في الدنيا من غير إيمان، مقلد لأجل أن يعيش مع الناس ويحسب على المسلمين. نحن ما لنا إلا الظاهر، من أظهر الإيمان والإسلام قبلنا منه ذلك، ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يتلجلج إذا سئل في القبر، فيقولها: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت، لا دريت تعلمت وعرفت الحق، ولا تليت الرسول صلى الله عليه وسلم وتبعته. فعند ذلك يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويبقى في عذاب والعياذ بالله في حفرة من حفر النار. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. وهذا من أمور الآخرة لا نعلمها ولا ندري عنها إلا بالدليل، ولا ندركها ونحن في الدنيا. فلو كشف القبر وجد على حاله، ما تشوف نعيم ولا تشوف عذاب، لكنه في عالم آخر ما هو عندك ولا معك، فهو في نعيم أو في عذاب وأنت لا تدري. ونؤمن بالبعث، أن الله يعيد الأرواح إلى أجسادها، فيقوم الناس من قبورهم كما خلقهم الله حفاة عراة، نفخ في الصور ففزع من في فصعق من في السماوات والأرض، يعني ماتوا، هذه نفخة الصعق. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، ينفخ إسرافيل في الصور وهو القرن الذي يحمله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فينفخ فيه نفخة البعث فيقومون من قبورهم ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تتطاير الأرواح من الصور إلى الأجسام، فيقومون أحياء كما كانوا في الدنيا. الله على كل شيء قدير. ثم يساقون إلى المحشر، ويقفون في المحشر حفاة عراة تدنو منهم الشمس حتى يصيبهم العرق، ويأخذ منهم بحسب أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى قدمه، ومنهم من يكون فوق ذلك، ومنهم من يغمره العرق ويغطيه في هذا الموقف العظيم، 50,000 سنة الموقف. ثم ينصرفون إلى الحساب، ويحاسبهم الله على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، يوقفهم عليها ويقررهم بها ولا ينكرون منها شيئا. ثم يدفع إليه كتاب كتبته عليه الحفظة، مدون فيه أعماله كلها لا ينكرها. يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمؤمن يقرأ ويسر ويقول للناس هاء مقرأ كتابي، اطلعوا على ما عد الله لي، يفرح وده أن الناس يطلعون على كتابه، هاء مقرأ كتابي إني فيقول هاء مقرأ، هاء يعني دوكم خذوا كتابي اقرأوه أفرح. إني ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله باليد اليسرى من وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، لأنه عورة ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية يعني الموتة الأولى ولم أبعث، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية يعني حجة، والهاء هذه هاء السكت هلك عني سلطانية. ثم يقول الله لملائكته خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه إلى آخر الآيات. الله ذكر هذا لنا في القرآن واضحا. ثم يؤتى بالموازين وتوضع فيها الحسنات والسيئات، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. موازين مواقف صعبة. ثم بعد ذلك ينصرفون إلى منازلهم إما في الجنة وإما في النار يخلدون فيها أبدا. هذه النهاية. نعم. وأؤمن بحوض نبينا محمد. ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حوض النبي صلى الله عليه وسلم له حوض فيه ماء من الكوثر يشخب فيه ميزابان، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فترد عليه أمته ويسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده، ويرد معهم ناس فيمنعون من الوصول إلى الحوض، فيقول يا ربي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين. هذا في المرتدين، هم كانوا مسلمين في الأول وعهد الرسول بهم أنهم مسلمون، ثم ارتدوا بعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهم لم يزالوا مرتدين، فيمنعون من ورود الحوض والعياذ بالله. نعم. وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة. في عرصات القيامة، في العرصات جمع عرصة وهي المكان. نعم، مكان المحشر، لأن الناس يعطشون يصيبهم العطش. نعم. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم. آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، إذا شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا الآباد، يذهب عنه الظمأ. نعم. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم. نعم، ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصراط، وهو الجسر المنصوب على جهنم يمر عليه الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا المرور على الصراط. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. تعالى على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. نعم. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي، نقف عند الشفاعة. هذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فلا بد من الإيمان بها، ولا يكفي الإيمان بها، لا بد من العمل، الاستعداد لها، وأن الإنسان يحسب حسابه ويتأهب ويتهيأ بالأعمال الصالحة قبل أن يموت، وإلا فإنه سيهلك في هذه المهالك يوم القيامة لأنه ليس معه أعمال. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.